إليك تسافر وتذوب في تفاخر وأسير أمي وتشكو من للحزين يسال من أكبر المشكلات اللي نتكلم عنها في كل سنة قضية يعني الزحام الشديد وضياع أوقات الناس، يعني أعمارنا أصلا محدودة وقصيرة، فصار الوطن العربي بدل ما يتطور أصبحنا نشوف الوطن العربي يعني يزداد سوءا في مسألة الزحام الشديد. هناك مبتكرات حديثة سهلة مبسطة يعني العالم يتطور، فنحن صرنا نستفيد منها. رحنا العام الماضي في الصين فوجدنا أن نسوي كباري فوق بعض المعارض خففت يعني المشكلات. الآن نحن في تجربة عربية ممتازة وهي قضية القطارات السريعة. خلال يعني من 2004 إلى 2009 استطاع أن ينجز هذا القطار المهم والسريع الذي أفاد الناس وخدم كل مدينة دبي بكل يسر وسهولة. خلينا نشوف هذه التجربة حتى تنتقل إلى العالم العربي. هذا المكان اللي احنا فيه اللي هو مكان القطارات، اكبر محطة قطارات في العالم تحت الارض، يعني عندنا اكثر من 49 مصفى. هنشوف الان هذا المكان، يعني هو اشبه ما شاء الله بمطار، صحيح هو قطارات لكن هو مهيئ كأنه مطار دولي. كل الاشياء التي فيه نظيفة، العناوين واضحة جدا، حتى سبحان الله الخطوط العناوين، الأماكن اللي حتروحها، النشرات واضحة جدا. من الجماليات الموجودة أنه حاطين لك غرامات للي قاعد يعبث يعني بالمكان، النظافة، شايفين 250 درهم 500 درهم اللي ينام اللي يحاول يوسخ المكان، يعني هذه أشياء حقيقة تحسب للمطار. حتى تصميمه يعني مش قضية أي شركة تروحها مليارات او بلايين الريالات او الدولارات وبعدين في الاخير يعني شفنا الان بعض المطارات هنا مكان القطار احلى من بعض المطارات العربية الموجودة. سبحان الله التقنية الجماليات الموجودة شيء يعني يفتح النفس. حتى حطينا ان استغرق غرامة 200 ريال تقريبا يقول لك للي ينام، لان يقول لك في ناس تيجي بس وتنام في الصالات الموجودة. القطارات اللي حروح الآن تغطي تقريبا كل دبي، يعني عندنا 49 محطة، 4 محطات منها تحت الأرض والباقي نلاحظ في حال الشوارع العامة يعني فوق الأرض تماما، يشوفوها الناس كأنها محطات عادية، فهذا حيريح الناس كثير. إضافة أن القطارات اللي حنطلع فيها حاجة مميزة اللي هي قضية المواعيد بالملي، يعني ما يحتاج واحد يوعد واحد ما يلتزم، وخاصة من النكت أنه القطارات أصلا من غير سواق كله بالكنترول. احنا الان يا جماعة الساعة 2:37 دقيقة، الان افترض سمو القطار يتحرك، وحسب المعلومات هنشوف بالضبط متى يفترض يجي القطار اللي بعده، يعني مش 2:37 او 2:38 بالملي. والله نحن يا جماعة صورنا المواعيد وصول القطار، حيوصل الان الموعد القادم الساعة 2:51 دقيقة، احنا الان 2:45 يعني باقينا بالضبط 6 دقائق حتى يصل القطار في موعده المحدد، وقاعدين ننتظر الإطار. نبغى نستقبل الزعيم بس اللي وصل في موعده المحدد. موسيقى معهد كاليفورنيا للإعلام عمل دراسة عن أوقات الناس التي يعني يقضون في سيارات، فوجدوا أنه هذه الأوقات الهائلة أكثر الناس مبسوطين في سيارات، فالنسبة العظمى أنه أحسن وضعوا لهم استبانة هل أكثر شيء تنبسط فيه غرفة النوم أو غرفة المعيشة أو السيارات، فقال لا سيارات. والسبب في ذلك أنه المحطات الإذاعية الموجودة يعني يستمعوا لها في السيارات جدا ممتعة. فالدراسات تقول أنه 73% يستمعوا إلى البرامج المفيدة والمسلية والممتعة من خلال الجداول المحسوبة، ووجدوا أنه 3% فقط يحب يسمعوا للأغاني و5% يحب يسمعوا طبعا لي يعني أخبار أخرى. فهذا يدل على أن الناس عندها رغبة جانحة للجلوس في سياراتها والسماع الإذاعات، ولكن إذا استغل العمر استغلال جميل. هيئة البي بي سي الإذاعية رفضت بعض الناس الذين استفادوا من جلوسهم في السيارات، فوجدوا أنه ناس حفظوا القرآن الكريم وأناس تعلموا اللغة الإنجليزية من خلال جلوسهم في السيارات من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها الإذاعات. يعني نتمنى أنه يعني المحطات عندما تنسى عندما يفكر يعني المسؤولون في وزارات الإعلام كيف يمكن أن يقضي المواطن العربي وقته في سيارته ببرامج مفيدة وليس بإذاعات يعني مصرح لها لكي تغني الناس وترقصهم صباح مساء. الحمد لله الآن بعد رحلة ربع ساعة نلاحظ سبحان الله نفس الشكل نفس المواصفات نفس كل شيء، يعني الترتيب على طول المسافة، التنسيق، التجهيز بنفس الأداء بنفس المميزة. عنوان حضارة كل بلد مطاراتها اللي يزوروها الناس أول ما ينزلوا إليها. هذه المطارات إذا كانت مريحة إذا كانت الإجراءات فيها ميسرة فإن الناس ستفهم هذه الدولة وكيف الإجراءات التي فيها داخليا، بينما إذا كانت منذ البداية وجد الناس الأوساخ أكرمكم الله موجودة أو تعقيد الإجراءات أو عدم يعني الابتسامة في وجوه الناس أو يعني صعوبة وجود الأشياء الأساسية، فإن الناس بلا شك ستأخذ انطباعا سيئا عن هذا البلد مهما كانت يعني المسميات عنه. فلننظر في هذه التجربة التي تدل على قيمة حضارية يمكن أن تكون نموذجا وعنوانا للبلاد التي يمكن أن يزورها الناس. فتح يا عليم، هذا الآن ما شاء الله مطار دبي الدولي. أول شيء حيثت نظرنا سعة المساحات، يعني ما شاء الله المساحات كبيرة جدا. هنا أنا أستغرب بعض المطارات العربية جد حق السلطة، يعني الناس مزنوقين لما كان تجلس فيه ولا مكان. هنا ما شاء الله لو سووا عشرات الملاعب ما عندهم مشكلة. فقضية سعة المكان، بعدين التكييف المريح شيء يعني صراحة يحس الإنسان بالطمأنينة. بالمناسبة صار كثير الآن المطارات اللي تحترم يعني نفسها، الناس تأتي للسياحة يعني يبغوا يأكلوا يشربوا يحاولوا يسووا جلسات لهم، يعني صارت المطارات هي أشبه ما يكون بمنطقة تسوق، لأنه هذا هو الفن. شركات خصخصة وتبدأ الأمور يعني تتحرك بطريقة ممتازة. لاحظ أنه الدنيا كلها تقريبا تقنية، اللي هو السفرات الدولية ولا حتى الداخلية كله عن طريق الكونترات، ويستطيع الإنسان يحفظ مقعده الخاص اللي يبغاه. وفي إجراءات قانونية وجدناها إنه في عقاب لمن يأخذ مقعد غير مكانه، يعني في غرامة مالية، فالمسألة ليست فوضى ويعني أشياء هكذا مفتوحة. طبعا قاعد يلفت نظرنا أيضا في هذا المكان الممتاز جدا جدا إنه لما جينا نقرأ عن التكاليف المادية لمطار دبي اللي انتم قاعدين تاخذون انصوره يعني كامله واسعه عنده، تكاليفه والله هي نصف تكاليف بعض المطارات اللي يمكن ما تسوى ربع هذا المطار اللي احنا فيه في الخليج العربي. فماني عارف طبعا ايش الاسباب اللي تؤدي الى هذا الغرض. يعني لاحظ الان شوفوا كل الدنيا الان هي التقنيات بما فيها يا جماعه الخير قضيه الحمولات الزائده. يعني انت تطلع نفسك الان في الحمولات الزائده وبالكمبيوتر يطلع لك كل الارقام، فما في لا قضيه موظف ولا قضيه متابع ولا محزن، كله بالرقم تتعود عليه وتطلع الدنيا احلى ما يمكن. الناس الآن إلى منطقة يعني المعارك والمشكلات والمضاربات. يعني هذه المنطقة صارت عند الناس بدل ما يجوا يخلصوا بسرعة يجوا، يعني كل واحد يعني كثرة الطابور، الواسطات والعلاقات، المشكلات، يعني كلها في هذه المنطقة. خلينا نشوف يا جماعة إيش ممكن يصير حلول عشان ننتهي الناس من هذه المشكلات. الحل رقم واحد إن يا جماعة الخير الأمور كلها بالكمبيوتر، يعني ما توصل هنا إلا أنت فقط ترتيبات نهائية، تشيكات يعني ختامية. ما في سوبرمان هذا الرجال المسكين اللي واقف هنا هو اللي يسوي لك الحمولات الزائدة، هو اللي قاعد يعطيك المقعد، ممكن يرفض لك المقعد، ممكن يقول لك والله انت اولى حولنا لك سياحي، او يجي يقول لك والله ترى تأخرت الطيارة ومع السلامة. لا، كل شيء الان بالكمبيوتر، تحاسب بالكمبيوتر بالدقيقة بالثانية ايش الاجراءات اللي تميتها وما هي الاخطاء التي حدثت. المشكلة رقم اثنين اللي يعاني منها الناس قضية عدم وجود تعويضات. يعني الطيران هو اللي قاعد يختار متى يقلع، متى يتحرك، متى يحب يتأخر. حتى لو حب يتأخر ما يرسل لك مثلا رسائل جوال. هنا ممكن تحاسب وتعوض. بل الآن من القصص اللي قاعد يروها الآن في أصحاب الطيران اللي احنا فيه الآن انهم يعطوك التذكرة لو تأخرت طيرانهم وفوقها تعويض مالي على هذا الأمر. يعني يا شركات إذا أردت أن تحمس الناس على يعني الدخول في عالمك الفضائي فلا بد أن تحترم الناس وتقدريهم، لأننا في عصر لم يعد يقبل أخطاء الناس فقد نفد صبرهم. لفت نظرنا واحنا قاعدين يعني نشوف هذا المطار الكبير مطار دبي الى انه الناس تفكر على خطط استراتيجيه طويله المدى. يعني المطار واسع وكبير جدا وقد لا تكون حركه يعني مسافرين بهذا العدد المهول اللي قاعدين نشوف في المطار. والسبب في ذلك الناس تفكر لعشر سنين لعشرين سنه لقدام. لكن بعض المطارات العربيه الناس تشتكي وتكتب المقالات فيقول لك ايش في طريقه، يروح واستعرف مثلا 100 متر شوي بعدين يجيب لك 200 متر بعدين يجيب لك شركات خصصه وتمر عليها سنه عشان تطلع اوراق وتنزل اوراق. ليه يا جماعه الخير؟ الامر ما يتطلب هذا كله. الان سرعه الانجاز، يعني المطار مثل هذا اخذ سنتين. اللي وجدنا الان القطارات اللي هي الشبكه الضخمه هذه كلها في دبي اخذت 4 سنوات، برج خليفه اخذ 4 سنوات. يعني الاعمار بسرعه ممكن تنجز المشاريع الكبرى، فما يحتاج نحن نعقد هذه الامور. مما لفت نظري وانا قاعد يعني اشوف الاحصاءات والمعلومات عن مطار دبي في الموقع الخاص باماره دبي انه في شيء اسمه مواقع صديقه. تدخل في المواقع الصديقه تلاقي حاكم دبي محمد بن راشد له موقع خاص، تدخل داخل الموقع الخاص طبعا معلومات واخبار واشعار وصور، في شيء اسمه اذكر مقترحاتك او نقدك، تدخل وتكتب المعلومات وتصلك رساله عن طريق الايميل، بل يرد هو شخصيا عليك في بعض الاحيان. يعني الالتفات الى انسانيه الانسان، الى نحن قاعدين نسوي مشروعات من اجلك، واذا عندك نقد نحن مستعدين، وتتم هناك محاسبات وتخطيط المستقبل لصالح الناس. بل هناك شيء اخر عجيب للمطار، يعني نحن الان حتى نوصل المطار الخطر بعض الدول تأخذ الناس ساعات طويلة. هنا في قطارات توصلك، باصات خاصة، بل مسارات حتى في لندن إنه مكان الليموزينات أو مكان التاكسيات هي اللي توصل المطار بمسارات مستقلة. يعني يا جماعة الخير نرجوكم ثم نرجوكم يا وزراء المواصلات في كل أوطاننا العربية، فكروا وخذوا نموذج من هذا المطار لكي نسهل حركة الحياة ونبسط الدنيا حتى لا تتعقد. وختاما أقول هذه الحياة المتطورة، الحضارة المتطورة سنقبل بها، بل نحن محتاجين إليها ضرورة، ولكن بشرط واحد فقط، ألا تكون من مال حرام ولا أن يكون مضمونها حراما. I'm not afraid.